فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. عليك يا شيخ عبد الناصر، الله أكبر. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فروح وريحان. فروح وريحان. فروح وريحان. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. عليك. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم جحيم. ربنا يوسع عليك، ربنا يزيدك يا سيدنا، ربنا يوسع عليك. اسمع بالمعنى، اسمع بالمعنى. طيب ما هو الشيخ رفعت ما جاوبش. ايوه يا رب. مشكله. ربنا يوسع عليك. طب عايزين ننظر للمعنى. طيب انتوا عجبكم الشيخ رفعت، لكن احنا عايزين ننظر للمعنى. ايه رايك نفهم معنى الكلمه؟ مشكله كبيره. ان هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم.

صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرج، وكانت خير استهلال لهذه الأمسيات الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من ساحة المسجد الكبير بنية حلفة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، بدعوة كريمة من الحاج حسن حسين جاغوس.